طلعت رأى التي بمعنى الظل ورأى بمعنى العيش. في هذه الاثنان نصبا مفعولين وكل واحدة منهما نصبت مفعولين. إنهم من المشركين يرونه يظنون يوم القيامة بعيدا، ما نراه ونعلمه قريبا، يعلمه الله عز وجل. انتبه هكذا هذا إذا كانت بمعنى عليم أو كانت بمعنى ظن أو كانت منامج مثل التي كما ياتيكم هناك. إني أراني أعصر خمس. نعم، تتعدى إلى مفعولين. أمس خالة وخالة كما بمعنى ظن، وخال الشرارة شراخ الأسف. قالوا به رائع ثمين علمت وعلمت كمان اليقينية علمت الله أكبر كل شيء. رأيت هذا بمعنى علمت. تراهم جنودا وجد كمان وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. هذا تقول ظن كمان أصفته ظن رسحان وظن إيش اليقين وخرج ظل يعني اتهم. هذا لا تتعدى الا الى مسؤول واحد. اليقينية تتعدى الى مسؤول ظنوا انهم مواقعون. نعم الشيخ عندما قال واحد ايش تقول؟ ايش؟ التي تتعدى الى مسؤول واحد بمعنى اتهم. اتهم ظننت زيدا معناه اتهمت زيدا. وجد يا شيخ بمعنى حزن عليه. ايش قال؟ لا تفعل هذا موجود عندك لاني عرفان وظني تهمه. واما ازادنا وجعل الناس اعتقد وزعمت ما عدت كل هذا أفعل ظن حسبت وزعمت ما عن كل أجادر وجعل الذي اعتقد درا كمل تتعدى إلى مفعولين. امسك وجعل الذي اعتقد وجعل بمعنى اعتقد وجعل كمان بمعنى خير. جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اعتقدوا وظل وجعل كمان بمعنى وجعلناه هباء منثورا. انتبه كلها تتعدى الى مسؤولين. وخرجت جعل التي بمعنى خلق تتعدى الى مسؤولين. وخرجت جعل التي بمعنى شرع هذه من باب من افعال الخير. مثال التي للشرور التي بمعنى صيب مثالها يعني ايش مثالها؟ وقد ابن اهل ما عملوا من عمله جعلناه هباء خيرناه هباء فتعدى الى مفعولين. الصوم المرتبع خبر يا اخي هذا قال ذاك بمعنى صراحه تتعدى ما تتعدى. طيب الذي يتعدى الى مفعول واحد جعل التي بمعنى شرع والثانية لا اخي ما تتعدى الى مفعول واحد الا الى مفعول واحد ولا تتعدى الى مفعول واحد. ايوه بما شرع هذا من باب القاعدة. التي الثانية هل التي تتعدى الى مفعول واحد ايش هي؟ حاجة ما ارتبوه هو بمعنى خلق بمعنى خلق جار الله الكعبة لا صير هاي صير الحمد لله الذي جعل خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات وجعل الظلمات والنور وخلق الظلمات والنور هذا جعل بالعمل طب جعل أجعل الآلهة إلها هذا ما اعتقد هو هذا ولا بمعنى صدر ذكر الشيخ ولا أنا عاصر الله أمسكم وهب تعلم التي كطيرة أيضا مرتدا وخبرا بمعنى جملة ايش الدليل الاتبي؟ فتعجل يا مسعود. هذه لازم يا شيخ. شو ده؟ فتعجل يا مسعود. لا اقصد يا شيخ غير متصرف. ايوه غير متصرف. ذلك يعني يقصد لا تستعجل. يعني ملازم الامر. امشي. فتعلم كمان. تعلم. التي كطيره. التي والافعال التي كطيره. وهي عن التقدير عن صبها ايضا مبتدا ام خبر عن التقدير وذنبها صب مبتدا ام خبر هذا هو القسم الثالث من الافعال الناسخه للابتداء وهو ظن واخواتها وتنقسم الى قسمين أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى قسمين أحدهما ما يدل على اليقين وذكر المصنف منها خمسة رأى وعلم ووجد ودرى وتعلم والثاني منهما ما يدل على الرجحان وذكر المصنف منها ثمانية قال وظن وحسب وزعم وعد وحشى وجعل وهب فمثال رأى قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا علمت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا هيا أعرب أعرب يا يا صح رأيت الله والطاع الظلم جلالة أخبرها كل شيء كل شيء أخبرها كل أخبرها مضاف كل مضاف مضاف إليه كل مضاف شيء مضاف إليه أخبرها كل شيء محاولة ولي انواع التبويب عاد ولي انواع التبويب لا ولد ولد ايوه يا شيخ ولي انواع التبويب اسمه ما انت قلنيك ايوه ما ليس واقف على المقادير والمرسوخات والمعادلات يا شيخ اللي هو ليس اذا كان ليس واقف على المقادير والمرسوخات والموزونات يكون هذا تمييز نسبة وهذا التمييز الذاتي تمييز نسبة او تمييز المحول ولا يكون محول اكثر كل اكثر محاولة في تحميز محول على المفعول يا شيخ هاي تمييز نسبة ما هو اللي يقول تميز تميز اللي من هو أنا هنا الشامي أنا اللي أقول لأنه ليس يعني واقع بعض المقادير والممسوحات حتى نعتبره من تمييز الذات وهو أيضا الشيخ كن محول عن ممكن أكبر كل أكبر كل شيء محاولة أكبر محاولة ممكن يعني مفعول به حول عن المفعولية ممكن نعم روح شيخ هذا تميز لأنه واقع بدخل التفضيل هذا تميز نسبة محول محول على إيه؟ مبتدا وين المبتدا؟ محاولة زمن لا الأصل تكون خارج أرادت لأنه أكبر عز مالا ونفر ليس سلوك كهل. لا ان ترني انا اقل مالا هذا اقل مالا صغر مالا هذا من فائد الفاعل المعنوش طيبا أفعل مفضلا فأنت أعلى فلت يعني كثر محاولتك. نعم أمسك ها الشيخ تميز محول على من عائد أكثره من الجنود أكثره من ضمير على من عائد أكثره من على من عائد هذا ليس كثير محاولته ما في مفاضلة بين الرب وبين الغريب يعني يعود على الخلق ليست على ما خليها على ما كان لا ضمير ضمير يعود الضمير هذا ضمير يعود على من؟ على الناس كل واحد كل مخلوق يعود على شيء لعله رأيت الله أكبر كل شيء أو يعود على كل يعود على كل شيء معناه الجمع لو أكثرهم يسأل عن أكثرهم يسأل عن الضمير في أكثرهم عائد على ماذا لا هي تعتقد أكثرهم هذا يعني يرجع إلى شيء سوف على على كل شيء ضمير فيه ضمير كيف يرجع إلى شيء يرجع على كل شيء لا يسأل على كل شيء طيب أين مرجع الضمير ده أي شيء رأيت الله المخلوق كل المخلوق إذن كل شيء ولكن قال الله ما في تقدير لا تصدق لا تصدق لا ما لا تصدق على غيبة ليس على ذنب كثير محاولتي استعمل رأى فيه لليقين وقد تستعمل رأى بمعنى ظن قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا أي يظنونه ومثال علم علمت زيدا أخاك قول الشاعر علمت كالبادل المعروف المعروف فانبعثت إليك بي واجبات الشوق والأمل هذا وجهان يا شيخ رسم بالوجهان علمت البادل المعروف البادل المعروف إضافة لفظية المعروف علمت البادل المعروف زيد الطارق ورأسه يقول ال على المضاف الى ويقول يجوز جره بالاضافه ويجوز نصبه على المفعوليه على المضاف المضاف وين دليله اصل القاعده نعم في الياء قواعد نعم في نعم اعطي القاعده القاعده وصل ال بذا المضاف مغتفر اعتقد لا ما له شغل نحن نتعاملها بذا المضاف اذا لا يقول لك والد القاعده على انه يجوز يطبه ويجوز يطبه القاعده يصفى عليه فعل اسم فاعل العمل ان كان عن تطيب معزلي بس نكمل البيت نكمل البيت ما هو ما هو ولذلك أنا قلت لكم احفظوا الشيخ ابن باز نص عليه ابن باز وصدوا بالأعمال تلو وغفر ومالي وصدوا ما في الله مخطط يعني يجوز على ايه بالأعمال تلو وغفر هو لما سواه هو لنصر ما سواه توجيه ما فهمته معروف هذا معروف مخلوق من الباب ما الصوت يجوز ان تقول المعروف او تقول المعروف هذا معنى موجود في الاعمال فيه حتى من طول القواعد ولا تعرف ولا المعروف يعني في الوقت اصعب من التصريح على اذا كان الوقف هذا تكمل الصوره إذا كان مفرد يفترض فيه أن يكون يفترض فيه أن يكون أن يكون أن يكون إيش بمعنى الحال والاستقبال الاستقبال يفترض فيه بمعزل شيء نعم أيضا ويفترض فيه أن تكون أنت من في المضاف وفي ما أضاف وأما إذا كان مفرد أو جمع لا يفترض أن تكون أنت الثاني في المضاف إليه ولا شيء وكونها في وقف كافي ثم صح جمعا جمعا سبيله اتبع. علمتك البادل المعروف نمشيك مثال وجد قوله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. هيا هيا عندك ولا شيء بندق لازم لأن أديبك لأنك من زمان ما جيت الماضي أعرف لنا الآية هذه لا الآية أول كنت تستطيع العام الماضي ما أدري إيش إيش إيش أصابع العام الماضي تقدر عليه الآن وإن وجدنا أكثره من فاسقين أنا نحول الآن كذا اعتذر نحول الآن إلى إلى العقل الغامض هلا محاولة إيه قص قص وأن دليلك على أن إن هذا مخطط ليست شرطية هات وليست ناسية وأن دليلك أتى لا ولد أنا أكثرهم جدود لا تخلوا لا شيء ما حد ما حد هيا أن هذا زمة لزمة اللام أهو جاءت اللام في لفاسقين لزمة أهو لزمة اللام في قوله لفاسقين هذا دليل على أن إيش فأما إن هذا مخطط ليست شرطية لأن إن الشرطية لا تلحظ وليست كمان ليس إن الناسية آية أعرف وإن وجدنا وجدنا ها وإن وجدنا إيش وجدنا ها ايش وقت ولما سمعنا يعني اتصلت انها ان هذا كمان بوجدنا والدليل على ذلك كمان الله ايش وقت ادخلني هناك دور اثرات ليش تنكر والفعل إن لم يكن في خمس لات تكفيه غالبا بإيد مصر هذا بالمالك الكبير فعرفنا أن وجدنا هذا فعل نفعل هنا نفعل من الأفعال الغالب المجدد أكثرهم بس عربي مفعول الرواية وجدنا أنا أعرف وجدنا أكثرهم أكثرهم إيش عادوا؟ أكثرهم مفعول مفعول لو من أي المفعول؟ هو الأول طيب وين الفاعل؟ الضمير وجدنا وين الضمير؟ النون في وجدنا وجدنا نحن طيب من وجدنا أكثرهم لفاسقين دام هذا مفعول الثاني باللام باللام ولا فارقان فارقان ايش تقول فارقان انت تختار كلام الثاني وتخلي كلام سيبوي ايش قال لك سيبوي شوف هذا السلام وبتحرم حقه تخلي وراه احنا يا شيخ ما تقف بهذا الشكل تقف وراه يجايز عاملين زي الرجل المرأة هذه انتبه خلت الرجل انت عاملين زي الرجل ايه خلي كافي اقرأ اقرأ طيب. مثال درى قوله تريد الوفي العهد يا عروة فاغتبط ان اغتباطا بالوفاء حميد يقول العهد هي العهد كله هذا عجيب انت لا طب خلصي لا ما في فايدة في يريد الوفية العهد الوفية العهد دوريتو دوريتو دوريتو دوريتو هذا فعل ماضي صيغة مغير الصيغة وهذا نائب فاعل أصله هو من فعله الأول بكرة مبني على إيه؟ دوريتا مبني على الفتح التاء مبني على الفتح والفعل الفعل مبني على السكون وين السكون؟ السكون هذا على الألف المنقلبة ياء على إيه؟ على الألف المنقلبة ياء على الياء يا شيخ الوفية العهد الوفية هذا المفعول الثاني الوفية العهد الوفية العهد هذا مضاف إليه العهد هذا معمول للوفية ليس المعمول هذا هذا ما مفعول به هذا أخذ أفهم أنا عندنا العهد منصوب على التشبيه بالتفعيل به منصوب على التشبيه بالتفعيل به ولينا لأننا صفة مشبهة طيب العهد كلها حركات الإعراب كلها موجودة هذه فاعل الوفية ولينا فاعل صفة مشبهة وين الدليل الدليل ايوه عندك لا انا اجي يا شيخ ايوه يا شيخ ما احضر يا شيخ ايوه يا شيخ ايوه يا شيخ صفات استحسن جر فاعل صفات استحسن جر فاعل في الفلسفه المشبعه يا شيخ ما احضر بس على بالحق معنى بها المشبهة مشبهة باسم الفاعل صفة صفة المستحسن جر فاعل معنى بها المشبهة باسم الفاعل وصور الذي وعمل اسم فاعل معنى صفة فارفع بها وانصب وجر مع وجر مع مع مصحوبة ودون المصحوبة هذا مقصر هذا ما تفارق فيه الصفة المشبهة في الفاعل في اللسان العربي إلا ترى الفاعل لا يضاف إلى فاعله إلا إذا عُمل إلى معنى الصفة والصفة المشبهة يجوز أن يُجر بها يُجر بها فاعله وينصب بها عن التصريح بالمخلوق ويوزر بها بلا ذا ها هذا خاص لطيفة انفتح دوان خليه تربع يا شيخ لا فاعل مثال تعلم لا فاعل ومثال تعلم وهي التي بمعنى علم قوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيي تعلم هذا بمعنى علم والصاحب فيها تعلم بها تعلم ايه شفاء النفس قهر عدوها القهر هذا ايش اعرابه والثاني نعم قهر هذا من اين يصيغ العربية ها مصر من مصر وين فعله قهر يقهر قهر هذا افعلك ولا افعلها تحية بك لا تقول ولا شيء الا ان قاعد قهر يقهر قهرا يقهر ولا يقهر يقهر لا تقهر قهر عدوه هذا وظيفه ايه المقرن هذا قياسي من الاسباعي قهرا القهر هيا هيا خليهم يعلمون قياسي مليمه وين دليلك على انه قياس؟ ما عندي الدليل. اي اشرح لي اذا ليس اقول قياس. اضيف عن مقرن هنا الى قياس. وعنو قياس مثل المعدة. ان قهر هذا تعدى فعل قياس. مثل ضربه ضربه قتل قتل. انتبه. لان مثلا هكو اضيف الى ايه؟ هات. لعدو. عدو ايش؟ نظافته ايش؟ المخرج الى ايش؟ الى مفعول. وين المفعول؟ الى مفعول. وين الفاعل؟ ها؟ الضمير يعود على وين الضمير؟ إنا لله. أنا علمتكم هذه ولكن ما تعلمتم. أنت وين؟ من فين راح الفاعل؟ المصدر هذا لا يحمل الفعل يا شيخ. المصدر لا يحمل الفعل. المصدر لا تصفيفة. تصفيفة هي التي لأن المصدر هو الحدث. الحدث لا يستطيع الحدث. الضمير لا يستطيع إلا من فاعل من مفعول وخبرة بسبب. انتبه. وأنت هنا محلوف. تقدير. تقدير. تقدير. قهروك قهر عدبه قهرك عدبه عدبه أو قهروه عدبه لا يقدر ليش ما يقدر كان يصعب عدم قلنا لا لا يظهر يقدر بلو لا يفعل الله الناس وقدر امشي. وهذه مثل الافعال الداله على اليقين. مثل هذا من يصيغ العربي. هذا فعل. فعل. قياسي ولا سماعي. قياسي. ولم. بقول ابن مالك وفعل الاسم رباعيا بمد قد زيد قبل لا من اعلانا فقط. هذا الذي اريده. هذا امشي. ومثال الدالة على الرجحان قولك خلت زيدا أخاك فقد تستعمل خالا لليقين كقوله دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أوله وهو أول دعاني الغواني دعاني الغواني دعا فعل ماضي تبقي على الفتح المقدم وين الفتح؟ منع نظهور التعب والنون والله عمهن تعال الغواني الغواني فاعل فاعل هذا اليوم في الجهة أول عمهن من في الجهة فاعل ودعا هذا بمعنى إيه دعا بمعنى خاص بمعنى إيه أنت تعرف بغير الجهة دعا بمعنى على ايش ما اعرف السنه يا مسكين ايوه شيخ ايش ناداني ناداني ناداني لا تتعب ناديت قلت تعب يا مسكين نعم دعاء نعم اذا كنت اذا كانت دعاء ادعو اذا كانت في معنى ثم فتعب الى مسكين يقول ابن مالك ومنهم ما يدعونه موكلا يسمونه وكذلك قوله تبارك وتعالى ايما تدعو فله الاسماء الحسنى الا نزلت في ذلك مسمى واحد ولكن له الاسماء بعد نزلت في ذلك المشركين قالوا محمد صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الدعوة ولكن يقول يا رحمن يا رحيم يا الله هو يا شيخ بعدين يقول وخلتني ليسمن هو نفسه يقول وخلتني ليسمن فلا أدعى به لا أحسن يسمن هذا صحيح هو نفسه يقول وخلتني ليسمن فلا أدعى به يعني حتى يفهم منها أيضا يفهم أن معنا سمان من هذا يفهم أنه بمعنى سلم لا في نفهمه بمعنى كذا أدعى ايش بقلت بيستاش حدكم دوروا دوروا تصغر هذا معرفه قبل ذلك أيما ترعوا كله الإسلام وظننت زيدا صاحبك المسمى واحد أي اسم له الإسلام الرحيم الغفور هذا الذي نزلت فيه الآن عما هم ما ادري عم هذا هو الحكم الثاني عما وهو مضاف وهن مضاف اليه طيب امشي وخيل سوني هذا هذه واو الحارس كيف وخيل سوني كيف تعليق هذا كيف هذا الانسان يقدم على نفسه كيف هذه اختصت في شيخ خالد هذه خلصت يا خالة يظهر معها يا خالة اتصل ادعاء يقول فقدتوني هذا لا نادي هذا فعل مصحان الحلوب هذا الذي يجود في بيتان الحس أن يستطر أن يكون فيه بنورين المتأثر هلتوني معناه هلتو نفسي علمت نفسي هذا وخلت لي جاء فاعل قل للقاية وليأمتني أول نعم هي سمون يسمون لي جار مشروع متعلق كوز بحث خبر مقدم نعم اسمه مبتدا مؤخر مين المفعول الثاني الجملة هي المفعول الثاني الجملة في محل نصب المفعول الثاني الجملة انت اجعل الجملة الجملة خبر في محل الجملة ليس في محل اسم الحدث مفعول به ثاني